أين فيه؟ جيد بس. طيب أجاب نفس الإجابة. هو حجر أجاب نفس الإجابة وقال بأنها لا الفلام هنا الأخيرة خلاص تستغرق فيكون أول منازل الأخيرة. نعم نعم. وجهاد قال لأن القبر أول منازل الأخيرة. ممتاز. لكن في إجابة ثانية. الأخيرة ليس فيها سؤال. يعني يوم القيامة أصلي يعني يوم القيامة ليس فيه سؤال. اللهم إلا بقى للمختبرين ليس فيه سؤال أيضا. نعم يوم القيامة ليس فيه سؤال. خلاص ما هذه الإجابة التي أريدها. والحق نعم هي أن القبر أول منازل الأخيرة. لكن هو لما يقول يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الآخرة لا سؤال فيها طبعا إلا لمن مختبرين بس فقط الأصناف الأربعة. ليس سؤال يعني. أهل الاختبار وليس السؤال هو أمر فيستمعون له فيكتب لهم النجاة بالاستماع. طيب وهذه الفتنة السؤال متى تكون؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأنه إذا أغلق عليه القبر أتى ملكان فيأتياني فيقعداني فيسألاني. يبقى متى؟ عند نزول القبر. وذلك في حديث صحيح مسلم عمرو بن العاص قال فإذا دفنتموني فأهيلوا علي التراب واجلسوا على قبري مقدار ذا الحجزور وتوزيعي أستأنس بكم أرد على أسئلة رسل ربي. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على ذلك. فيها دلالة واضحة جدا على هذا. قال من فتنة البرزخ والقبور. ومن ذلك أيضا بأنه حيثما دفن يأتيه الملكان فيسألان. حيثما دفن يأتيه الملكان فيسألان. هؤلاء العقلانيون الأغبياء الأذكياء ادعاء يقولون وضعنا الأجهزة الكثيرة لنسمع ونرى ما يحدث فلم يكن ولم نرى شيء. يعني وضع كاميرا للتسجيل فاهم تسجيل ما يحدث. اعتزال حديث. ها اعتزال حديث. ايه اعتزال حديث. ايوه بالظبط كده. وايضا لا لا ده اعظم من اعتزال حديث. حديث ده اعتزال ده أسوأ بكثير من اعتزال القديم. حقا اعتزال العصري أسوأ بكثير عشان على جهل يعني. نعم ولا وعلى التشكيك بقدره الله في فعلها. هذا هو ناس لا يفقهم شيء الشيخ. وذلك ردوا منهم الافاضل الذين ردوا الاحاديث فيها نوع من هذا. نظروا نظره اعتزاليه ليسوا معتزله. نظروا نظره اعتزاليه في نفس الموقف هذا او نفس المساله هذه. مش عايز اقول عشان الازمه ما تذهبش الى الاخيار. نظره اعتزاليه في حدث معهم هذا الباب. نظره اعتزاليه التي اودت بهم في مساله معينه فاخطاوا خطا فحش وكان بموجبه ان ردوا الاحاديث. لكن لا يعني العدل منهم رد الحديث لان هناك جبل الحديث ما اخذ به فقال هذه علامه على رد. اما الاخر تمحض الرد بسبب هذه المساله الاعتزاليه. نعم ننظر للكاميرات موجوده ولا مش موجوده. الكاميرات ما جابتلناش حاجات دي يبقى كده مش موجود. فهذا خطا مبين هذا. فهم يفعلون ذلك نقول بانه عندما يقبر وليست مساله خاصه بالقبر لو احتوشته السباع فسياتي المكان فيسالني. لو كان مصلوبا سياتي المكان فيسالني. لو كان مقبورا في البحر والبحر قبره سياتيني المكان فيسالني.

هات البتاع اول عشان نمشي نمشي جمعة عشان خلاص بس معقوله جمعة دي يبقى له برضه ده القصه والله لا اظن زي كده مش هيقدر بس هو مهم كيف انا اصلا بدي اروح في منظمه كبيره طلبنا نقول فيها يعني كانت مطالبه بعض الشروط وهذه شروط متوفرة كاملة ماشي فماذا قال سعيد دولة بقى أمريكا خلصت المسألة خلاص والأوراق كلها انتهت ما بقيت إلا تعال شيخ تو كلمهم حسين ومريم شوف شوف لو في أسئلة.